الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. كيف يأخذ المسلم فتواه؟ وقد كان أهل العلم يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل يصح أن يقول المسلم علقها في رقبة عالم واطلع سالم؟ هل يصح للمسلم أن يأخذ دينه بالتشهي؟ الشيخ ده بيقول حرام والشيخ ده بيقول حلال، خلينا أنا مع اللي بيقول حلال لأنه موافق لما أشتهي وموافق لما أهوى. ومن الذي يصح أن أخذ عنه الفتوى وأن أخذ عنه العلم الشرعي؟ حلقة حول هذا المعنى في هذه الليلة بصحبة فضيلة الشيخ أحمد رشدي أحد علماء الأزهر الشريف. يا مرحبا فضيلة الشيخ. مرحبا مساحة. رضي الله عنك وبارك في عمرك وشرفتنا ونورتنا. وفيكم. بارك الله فيكم وفي المشاهدين جميعا. اللهم أمين. سيدنا الفتوى بالذات في عصر السوشيال ميديا، فأسهل حاجة في الدنيا إن أنا أعمل صفحة على الفيسبوك وأحط فتاوى، أو إني أعمل بس مباشر أقول للناس حطوا لي أسئلتكم. ده كتير جدا بقى دلوقتي. يتلاقي شاب صغير في بداية طلبه للعلم يستسهل الأمور، يطلع على الفيسبوك وما شاء الله عنده كاميرا وعنده إضاءة ويقول للناس أنا فاضي لمدة ساعة وتبقى تلاقي الناس والفتيات ساعة بس بالضبط. هو أصلا 24 ساعة أونلاين، يعني هو 24 ساعة فاضي، بس هو لزوم الحبكة يعني أنا فاضي لمدة نص ساعة، أنا فاضي لمدة ساعة، وجروبات اتعملت للفتاوى. خلينا نقول في البداية قبل ما نتطرق للتفاصيل دي، يعني كيف نأخذ الفتوى، وما الذي يجب أن يأخذ أو من الذي يجب أو يصح أن يأخذ منه مسلم فتوى؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبعد. ابتداء، ما هي الفتوى؟ يعني خلينا نرجع خطوة نقول إن الفتوى هي إسقاط الحكم الشرعي على الواقع. بمعنى أنا عندي أحكام ربنا مذكورة في القرآن، مذكورة في السنة، مذكورة في اجتهادات أهل العلم. هذه الأحكام نظرية وتحتاج إلى قياسها على الواقع. يعني أنت زي الإيه المتر كده. أنا الحاجة دي في اسطمبة وفي واقع. أنا الاسطمبة دي بجيب حتة القماش وبقول والله إيه أقيسها على المتر اللي عندي. المتر ده الاسطمبة اللي موجودة دي هي الحكم الشرعي. حتة القماشة بقى اللي بقيسها هي ساوت المتر ولا ما ساوتش المتر، أقل من المتر، أكتر من المتر، ده الفتوى. ده وأفصل القماشة دي على الشخص ده وهتتفصل نفس قطعة القماش دي بطريقة أخرى بشكل آخر بمقاس آخر على شخص تاني. يعني إذا القماشة دي ما ينفعش هي اللي يلبسها فضيلة الشيخ أحمد رشدي وهي اللي يلبسها حمد الفول. لا أبدا أبدا. يعني هضرب نموذج. الله سبحانه وتعالى في القرآن مثلا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. نعم. مثلا هذا حكم شرعي بالإضافة للسنة، لا قطع إلا في ربع دينار. فأنا لما أجي أصيغ هذه النصوص الشرعية كحكم شرعي أقول من سرق ربع دينار من حرز تقطع يده مثلا، هذه حكم شرعي. طيب جابوا لي سارق ماشي كقاضي شرعي، حد سرق، أنا أسقط بقى الحكم الشرعي عليه إن أنا أقوس سرق وربع دينار ما يوازي ربع دينار من حرز ولم يكن جائعا ليس لغرض الطعام، كل المحترزات دي أطبقها على الشخص ده، ساوت يعني كانت بتساويه بالضبط كده ينطبق الحكم عليه، لا تساويه يبقى لا ينطبق الحكم عليه. العملية دي ما بين بيسميها العلماء الأصول بيقولوا عنها قياس المناط، إن هل دي على مقاسه ولا ليست على مقاسه، فهيبقى على مقاسه حكم تاني. مش معنى انه سرق يبقى خلاص مباشر كل واحد سرق ايده تتقطع، لا. كل واحد. هنا بقى اللي يفصل المقاس ده المفتي. مش اي حد، المفتي. دي هذه وظيفة المفتي. فليس معنى ان انا حفظت احكام القرآن، حفظت احكام القرآن او حفظت احكام السنة او قرأت احكام في كتب الفقه ان هذه الاحكام تصلح للفتوى. لا، انا لابد معها من واقع تاني خالص اللي هو معرفة الواقع، والخطوة التانية اللي انا اكون مؤهلا لقياس الاحكام الشرعية على الواقع. اذا هنا في فرق عندي بين الواعظ او الداعية الذي يخطب في الناس الجمعة او الذي يعظ الناس او يذكرهم بكلام الله وكلام الرسول عليه السلام، حتى لو كان اسلوبه جميل، حتى لو كان حافظ النصوص، حتى لو كان حافظ الادلة، وفرق بين بقى العالم الذي يفتي الناس. ده قطعا ففي فرق بين من يصلح من يحفظ العلم ومن يصلح للفتوى. من يحفظ العلم ممكن تكون انت حافظ المسائل جيد جدا. نعم. كان هناك مثل في التاريخ احد احد احد حفاظ كتب الحنابلة, في كتاب في الحنابلة المذهب الحنبلي اسمه الفروع لابن مفلح, كتاب مشهور, كتاب واسع جدا, وكان في احد اهل الشام كان حافظ الكتاب من اوله الى اخره, ماشي, وهو من اوسع كتب الفقه الحنبلي, فلكنه لم يكن يستطيع الشرح ولا التدريس ولا الفتوى, ما لم يكن عنده, حتى لقبه أهل العلم في زمنه بحمار الفروع, هو مشهور بحمار الفروع, حتى كان بعض طلبة بعض العلماء في زمنه كانوا إذا أرادوا السفر بياخدوا معاهم بدل ما يشيل كتاب كبير كده فبياخدوا معاه لأجل أنه هو حافظ الكتاب. لكن هو كان يعرف قدره, أني أنا مش معنى ليس معنى أنني أحفظ الكتاب وأحفظ الفروع الفقهية أنني أصلح لإسقاطها على الواقع أو لفتوى الناس بها. ففي فرق بين شخص أكاديمي أو بين شخص أنه درس الكتاب وبين أنه هو كمان تخرج, كمثال واقعي مثلا, ليس كل من تخرج من كلية الطب بيصلح كطبيب, هو أنا كوني أن أنا حفظت المعلومات ده بيحتاج لا ده بيحتاج سنتين, لا هم عارفين كويس, بيحتاج سنتين وثلاثة وأربعة نيابة وتمر يعني بيسموها بقى امتياز وبعدين نيابة وبعدين ماشي لغاية لما هو قبل كده ما كانش حافظ المعلومة ان المرض الفلاني تشخيصه الفلاني ودواءه الفلاني, كان حافظ المعلومة لكن المعلومة دي تطبيقها صعب جدا, احتاج الى خبرة واسعة جدا بالواقع حتى يستطيع. لذلك كان دايما اهل العلم يقولك واجيز بالفتوى, أجيز بالفتوى. بالفتوى اجيز بالفتوى دي غير ان هو خد الشهادة, غير ان هو اتم الكتاب او اتم الدراسة, ماشي, فلان اجازه فلان بالفتوى, ماشي, وفلان اجاز واجيز بالفتوى. طب عندي فلان المجاز بالفتوى الذي له منصب علمي كبير جدا ومرموق, يرتدي عمامة زي عمامة فضلتك ومعروف بعلمه وكذا وكذا, ثم أفتى بجواز العلاقة بين الولد والبنت ان يكون في صلة طالما ما فيش حاجة حرام, مش هو مش هيبوسها عفوا, بس يمشوا مع بعض عادي, يتكلموا مع بعض, يقعدوا في الكافيه يشربوا حاجة مع بعض, لكن اهم حاجة ما يقربوش للحرام. ماذا تقول في هذه الفترة؟ خلينا لا نشخص ولا ندخل, لا مش بتكلم عن أشخاص, أنا الواقع. لا أريد أن هي الواقع في حد ذاتها. المفتي بعد أن يؤهل الفتوى ممكن يصيبه, ممكن يخطئ, وممكن يتجاوز, وممكن يكون هل دي ممكن تكون خطأ في الفتوى؟ ممكن يكون تجاوز, ممكن يكون شذوذ وعدم انضباط, دي قضية أخرى. يعني هل هو مؤهل, الطبيب مثال الطبيب اللي ضربنا, هل هو مؤهل لممارسة الطب؟ مؤهل لممارسة الطب. هل هو بيمارس الطب ممارسة صحيحة؟ هل بينفذ ما تعلمه ولا بيفتي على بس بيفتي غير الفتوى بقى, بيفتي انه بيأتي على اصطلاح المصريين كلمة بيفتي يعني؟ انه بيهبل, بيأتي بغير ايه, بغير ما تعلمه, ماشي, بغير ما ينبغي, ما قواعد المهنة تفرضها عليه, فبيجيب من عنده, اللي بيجود وبيجيب من عنده ده مش معناه انه ان المشكله في الاساس, لا هي المشكله في شخصه هو. من الذي يجب منه او الذي يصح ان اخذ منه فتوى دلوقتي؟ حضرتك انا ضربت لحضرتك مثال وحضرتك اصريت ما تجاوبش عليه وتنتقل الى غيري يعني, وانا مش مشكله هعديها بس ارجع لها تاني يعني. خلينا اقول ليه انا سالت السؤال ده يا شيخ احمد, ان طبيعه الناس هيجي رجل عامي بسيط هيقول لي انت بتتكلم عن من الذي يؤخذ منه الفتوى, وهذا الرجل انت تجلس امام عالم ازهري وهذا عالم ايضا وافتى بكذا وكذا وكذا, اذا انا لابد ان انا اوضح له كيف اخذ الفتوى, من الذي اخذ منه الفتوى؟ المفتي يشترط فيه العلم والديانه. نعم. من الذي استفتيه ومن اللي انا اطلب منه الفتوى؟ الشرط الاول ان يكون عالما. انا عارف ان الشخص ده متعلم, حاصل متعلم دي بقى انه يكون حاصل على شهادة علمية من جامعة مرموقة او جامعة معروفة او حصل العلم بطريقة معروفة, المهم انه في النهاية هذا الشخص مؤهل, يعني حصل على درجة علمية او حصل العلم الكافي للفتوى. الشرط الثاني وهو المهم جدا الديانة, ماشي, ان يكون دينا, ماشي, فليس كل من حفظ العلم يصلح لأن يؤخذ منه الفتوى، إلا يصبح جوجل أشطر مننا كلنا ماشي، أو الكمبيوتر دلوقتي أو أي مكان من الوسائل المعاصرة، أو الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي ماشي. لكن الحقيقة أنه لابد أن يكون دينا. يعني دين شخص بيتقي الله سبحانه وتعالى، عنده من التقوى لله والخوف من الله سبحانه وتعالى ما يجعله مؤهلا لأن يجلس مجلس الفتوى. الشرطين دول لو فقدنا واحد منهم لا يصلح هذا الفتوى. فالذي يحفظ العلم وفقط لا يصلح الفتوى، والذي عنده الديانة فقط، والذي عنده الديانة فقط لا يصلح الفتوى أيضا. كمثال المشهور جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قتل 100 نفس. نعم. وذهب أول ما ذهب دلوا على راهب على عابد، فذهب إليه، فهو يعني زي ما بيقول شيخنا الحويني، الرجل ده اللي هو المفتي العابد ده لا هو عالم ولا هو عاقل، وانت دلوقتي واقف قدام واحد قتل قتله ماشي. فإن لم تكن، فحتى ولو كانت، لو كان العلم الذي عندك يستدعي ان انت تقول له لا، فالعقل يقول لك اهرب. كان سيدنا حذيفة بيقول تعلمت من العلم وعائين فبثثت واحدا وكتمت الاخر ولو بثثته لقطع هذا البلعوم. سيدنا ابو هريره. سيدنا ابو هريره. نعم سيدنا حذيفه. ظننت سيدنا حذيفه لانه يتحدث في الفتن حديث رضي الله عنه وارضاه، لكن فهو فعلا مش عاقل يعني. لو لا لو عنده من العقل كان يحسبها ان هو انت دلوقتي قدام حد قتل قتل سهل، قتل 99 انت بالنسبه له فرخه ماشي، فعصى ويمشي، فانت اغلق له الطريق خلاص. طب واللي خلاهم يعني 99 يبقوا 100. فالشاهد إن هذا لم يكن عالما. نعم. كان عابدا. وده ليس معنى ان انا وجدت شيخ بيصلي كتير او حد يعني حافظ بيقرأ القرآن كتير او بيأذن في المسجد ومحافظ على صلاة الجماعة ان هذا يصلح للايه، ان هذا يصلح للفتوى. لا، ده ممكن يكون شخص صالح في نفسه لكنه في الحقيقة ليس عنده من العلم الكافي ان يفتي ماشي. والاشكال ان الناس تستفتي فيفتي، هذه هي المشكلة. نعم. ماشي، يفتي بناء على انه ما سمعه او على اللي يعني على قياسها بالعقل كده يعني هي هتبقى كده ماشي. فده خطر عظيم. هذه النقطة. النقطة الثانية ان يكون عنده من العلم، احنا او النقطة الثانية ان يكون عنده العلم لكن ليس عنده من الديانة ومن الورع ومن تقوى الله سبحانه وتعالى ما يستدعي ان هو يفتي الناس بما يحل ويحرم وفقا لاحكام الله سبحانه وتعالى. انما العلم الخشية كما يقولون يعني. طبعا. صحيح. ماشي. نعم. طب انا شيخ احمد هنا بمسألة الديانة لما حضرتك تكلمت فيها او تكلمت فيها، الحديث فيها مخيف في الحقيقة، ان الشخص قد يكون عنده علم كبير جدا، عنده شهادات مرموقة، لكن مشكلة الديانة هنا مشكلة. فضلتك كنت بتتكلم عن المسألة دي، جاء في ذهني يعني ان هل الموضوع مخيف لهذه الدرجة ان الانسان يعني، فضلت الشيخ احمد رشدي رجل يخطب للناس في المسجد اكيد تأتيه فتاوى، هل هناك فتاوى حضرتك لا تجيب عليها وتحيل الى الازهر او الى اللجنة او الى اي كان المحال اليه؟ كثير جدا. كثير جدا. حضرتك ما فيهاش مشكله بالنسبه لك؟ لا خالص، كثير جدا بتاتي الفتوى اقول له لا انا ما عنديش، اما لا اعلم اصلا او اقول له دي تحتاج الى ما ينفعش فيها التليفون اصلا فشوف اقرب لجنه فتوى وتوجه اليها، او لو انا اعرف حد في محله اقول له روح له وواجهه واحكي له، او النقطه الثالثه بتقول له لا دي ليست في امكانيات الفتوى فيها ماشي. في النهايه خالص هذا ليس عندي علم بهذا القدر اللي استطيع افتي في مثل هذه المسائل. فالشاهد ان الذي يمنع الانسان، نسال الله ان يرزقنا الخشيه يعني، الذي يمنع الذي حصل علما من ان يخوض فيما لا يعلم أو يفتي بما ليس عنده فيه خلفية أو يفتي بالتشهي أو ما إلى ذلك، هو وجود ديانة. لولا الديانة خلاص هيتكلم في كل شيء. طيب إحنا اتعلمنا فضلت الشيخ في الأزهر ومن مشايخنا وعلمائنا جميعا إن في حاجة عن اسمها فقه الخلاف، يعني مش كل المسائل الخلاف فيها شاذ، ومش كل المسائل الخلاف فيها مذموم. في مسائل قد يكون الخلاف فيها معتبرا، في مسائل الخلاف فيها يسوغ، في مسائل خلاف فيها مذموم. أنا عندما أجد وخليني عفوا ان برجع لنفس السؤال اللي كنت بساله فضلتك منذ قليل. عالم في يظهر في زي العالم، وبعدين يجي في مثلا في يوم الاضحى يقول يجوز للرجل ان يضحي بدجاجه او يضحي بديك مثلا، وهذا ورد عن السلف، ويفضل يذكر بقى ينقل اراء وادله. العامي، رجل العامي البسيط او طالب العلم الذي لا يستطيع الاجتهاد في الادله وفهم الادله، كيف يعرف هنا ان هذه الفتوى شاذه وان هذا الرجل، وان ما يقوله هذا الرجل غير صحيح ولا ينتمي للعلم؟ خلينا نقول نرجع نقطه توضح ما سالت عنه. يعني النقطه ما هي مصادر العلم عند المسلمين؟ ويمكن دي قد تحتاج الى حلقه لوحدها. مصادر العلم عند المسلمين، ما هو العلم عند المسلمين؟ مصادر العلم عند المسلمين طب قبل ما اخد مصادر العلم، الفتوى دي شاذه؟ اه طبعا، عشان بس محدش يقول ان لا لا احنا مش بننقل عشان نروج حتى لا نروج. لا، فتوى شاذه قطعا. لكن ما هي مصادر العلم عند المسلمين التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها؟ الله تعبدنا بالحس والعقل والخبر. تمام، وقالوا الحس والعقل والخبر. والرابع هو الالهام. الالهام، الالهام، دي من كرامات الشيخ احمد رشدي. هذه الاربعه ماشي. الله المستعان. الحدث او محتاج تفسير، والا بعض الناس هيقول لك لا محمد بيزود بقى حاجات. لا لا، هذه المصادر الاربعه هي مصادر العلم عند المسلم. جميل. طبعا دي كما ذكرنا تحتاج الى حلقه لوحدها، او ممكن حلقات نتكلم فيها تفصيلا. جميل. لان كل مصدر من هذه المصادر منه ما هو صحيح، يعني هو مصدر الخبر، نقل الاخبار. في اخبار صحيحه، في اخبار غير صحيحه. والاخبار الصحيحه لها مقاييسها. نعم. في قبولها وردها. ماشي. واخبار غير صحيحه كيف نتعامل معها؟ العقل في قياسات، او في عقل صحيح في عقل فاسد بالكليه. فليس كل عقل مقبول. نعم. ليس كل خبر مقبول، ليس كل حس او تجربه عمليه مقبوله. وليس كل الهام مقبول. فكل مصدر من هذه المصادر لها قواعدها في القبول وعدم القبول. انا ليه رجعت الخطوه دي؟ علشان اقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أحد معاني هذه إن هذا حديث؟ حديث صحيح. ماشي. إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث أخرى دل على نفس المعنى، إن في النهاية الإلهام أو الإحساس الشخصي ماشي بأن هذا الشخص يتقي الله سبحانه وتعالى أو لا يتقي الله سبحانه وتعالى، أو إن هذه الفتوى موافقة للشرع أو غير موافقة للشرع. ماشي. دي أحد ما سنحاسب عليه، يعني أحد العمي الذي لا يفهم أو الذي يعني لا علاقة له بالعلم من قريب أو بعيد، رجل يعمل في حرفة ماشي ولم يحصل أي قدر من العلم. يقول لك أنا أعرف كيف، أنا أعرف منين إن ده عالم ويتقي الله سبحانه وتعالى وده ليس عالم ويتقي الله سبحانه وتعالى؟ أولا يعني بالشهرة، بانه ده حصل علما، فلان خريج جامعه الازهر وحصل على كذا، دي احد العوامل. ليست هي العامل الوحيد. فلان حصل وسافر وحصل عنده على يد الشيخ فلان ماشي. العالم الفلاني. الشهره. نعم. الشهره كشهره الائمه الاربعه. كشهره ائمه السلف ماشي. اشتهر عنه العلم، يعني. اشتهر عنه العلم ومعروف لدى الناس بالعلم. ده واحد. الحاجه الثانيه ان الشخص ده بيتقي الله سبحانه وتعالى، الشخص ده بيخاف ربنا ماشي، الشخص ده ما لا يحابي في الفتوى. او لا يعني لا يداهن فيها. بس أنا هنا او لا يبيع. فانا مش عاوز اقطع حضرتك، ولكن هنا عندي نقطه مهمه، مساله استفتي قلبك دي وان افتاك الناس وافتوك او افتوك. انا هنا البعض عندي بيستدل بيها على الحرام. لا، هو مش استفتي قلبك ان انت تعرف الحلال والحرام بقلبك، وحتى في الشيخ لكن نفسه في... يعني هو البعض يقول لك مثلا في مساله زي الاغاني مثلا، الاغاني لا سيما هذه الكلمات الفجة التي مليئة بالسوء الخلق والإيحاءات الجنسية وغيرها محرمة قولا واحدا، يعني حتى وإن وجد قول آخر في مسائل أخرى في كلام في كلمات أخرى. أنا بتكلم عن نوعية معينة تطرح الآن. لا يمكن أن يقول بها عالم أنها حلال. أنا بتكلم بالضبط، لا يمكن أن يقول بها عالم أنها حلال. إذا جاءني أحد العوام وهو فعلا على فكرة مش بيبالغ، وقال لي أنا سمعت الشيخ فلان بيقول حلال، هو شيخ، وأنا استفيت قلبي وأنا شايف الشيخ ده رجل صالح، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فيبقى في النهاية ان انت كنت تعرف ان هذا الشخص ضال مضل او هذا الشخص منحرف او هذا الشخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى او هذا الشخص لا ينضبط في فتاويه. طب هل انا مش كده هفتح الناس مش هفتح للناس باب هو مفتوح من غير ما نحن نفتحه؟ هو في النهاية خالص القناعات القلبية، انا مستريح للأستاذ احمد امر الراحة القلبية دي امر فوق تصوراتنا احنا كلنا، وده اللي يمكن مش مشتهر لدى الناس ضبط موضوع الالهام ده، لكن هي في النهايه خالص ما انا لسه عندي خناقه اخرى عندي خناقه انا شايفها لان هي احنا بنستعملها كل يوم، احنا لا نكاد نتعامل كل يوم، انت مفيش تاكس بتوقفه الا وانت بتاكس البائع الشراء الجلسه اللي احنا جالسينها دي اي حاجه احنا بنتعاملها انت ما بتسترحش مع حد شخصيا نفسيا ما بتتعاملش معاه. ممكن لو قلت لي هات ورقه وقلم وقلت لي ليه انت ما بتشتريش من فلان مش هعرف اكتب لك انا ليه ما بشتريش من فلان والله ما استريحتش ليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الارواح جنود مجنده، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الارواح جنود مجنده، انا ممكن ترى شخص، انا مره في كنت بزور حمايه في احد المراكز هنا في الجيزة، وبعدين رحنا صلينا الجمعة وصليت مع الجمعة فبعد صلاة الجمعة بيقول لي ايه رأيك في الشيخ، فقلت له مش بلعه ماشي، الخطبة جميلة والموضوع جميل وكل حاجة، فذكر لي سوءا عنه مباشرة فقول لي انت ليه مش بلعه، انا قلت له ما اعرفش يعني رغم ان الموضوع كويس والكلام كويس لكن انا مش متقبل الشخصية. قول لي انت ليه بقى ما تقبلت الشخصية، اكتب لي ورقة وقلم او اكتب لي اسباب ظاهرة او ادلة علمية، لا فيش كلام ده، هي مجرد بس ان انت هل انا شرعا اقدر اقيس او اوزن على هذه المشاعر؟ هذه المشاعر لها قدر، لها اعتبار شرعي، قد تكون قطعية قد تصل الى درجة القطعية ماشي، كمثل مثلا في موضوع الالهام ده كأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مثلا ماشي يحذره من شيء من المباحات برضو بضوابطها، انا قلت ان هذا الباب اصلا له ضوابط كباقي الابواب زي ما فعلوا مصطلح لازم احط له ضوابط لا. والا انا الدنيا عندي هتبوظ قطعا. من عندي الراجل اللي بيقول لك كل شويه النبي قال لي مش عارف ايه صلى الله عليه وسلم والنبي قال لي شفت النبي، طبعا قطعا مشكله كبيره قطعاً. جدا قطعا بس وغيره اللي بيقول لك انا شفت النبي في اليقظه وغيره من الخرافات، طبعا يعني. خرافات وكذب بس في النهايه لها ضوابطها، كمثل من يروي احاديث ضعيفه وموضوعه وكمثل من يذكر قياسات عقليه ضعيفه وموضوعه، هذا لم يسقط الباب. انا بس دخلنا في موضوع بس الشاهد ان في النهاية العامل القلبي ده معتبر ماشي، وسيسأل عنه امام الله سبحانه وتعالى سيسأل. نعم. انت في النهاية هل الشخص ده كان بالنسبة لك تعتقد فيه العلم والديانة ام تعتقد ان هو راجل حافظ كتب وبيقول كلام لكن هو بينه وبين ربنا، انت بينك وبين ربنا عارف ان الشخص ده ضلالي او الشخص ده منحرف او الشخص ده لا ينضبط بالشريعة ماشي، او الشخص ده يتبع اهواء الناس او يتبع اهواء من يدفعون او القنوات او مشهور جدا احد معد البرامج كان كتب عن احد المشهورين يمكن انت ذكرت او ذكرت مثال لي يمكن او ممكن تذكر مثال لي، قال كان قبل حلقة الاعداد بيسألني والله احنا هتكلم عن موضوع فوائد البنوك في الجلسة، قال يا جماعة انتوا في القناة عندكم هنا حلال ولا حرام، عايزين حلال ولا عايزين حرام ماشي، ده المعد ده مش قاعد في مصر دلوقتي، هو راجل يعني من بلاش اقول ايه راجل بيحكي واقع وهو ليس من اهل العلم ولا من اي حق بس هو بيقول انا انصدمت. اذا هذا موجود موجود. موجود. هو من يبيع الفتوى كمن يبيع اي مهنة في انا هنا فضلت الشيخ انا مش اقدر اقول ان هؤلاء المنافقين هؤلاء الذين يشترون بالفتوى او يبيعون الفتوى بثمن بخس يعني مش هقدر اقول ان كل الناس هتقدر يكون عندها الهام ان الرجل ده مش كويس. اضبطها ازاي دي؟ ده لا تنضبط الا بانه ممكن يكون غلطان في الدنيا معذور في الاخر. يعني هو انا شايف ان هو معتقد في فلان الفلاني اللي هو المنحرف الضال انه رجل صالح وراجل عالم وراجل منضبط تماما وبياخد منه الفتوى خلاص، في النهايه خالص سيبقى ان حسابه امام الله سبحانه وتعالى. هذه مسؤوليه شخصيه تمام، سيسال كل واحد منها امام الله. انت لما اخذت الفتوى من احمد رشدي او اخذت الفتوى من فلان الفلاني كنت عارف ماشي انه على علم أم لا؟ وكنت عارف أنه بيتقي الله سبحانه وتعالى أم لا؟ ماشي؟ لا أنا عارف أنه هو بيبيع وبيقول فتاوى على حسب أهواء الناس أو على حسب أهواء المجتمعات أو على حسب أهواء الحكومات أو على حسب أهواء أي مكان بقى الإيه الجهة التي إيه تمول. نعم. فخلاص أنت ما ليست معذورا أمام الله سبحانه وتعالى أن أنت تقول والله أنا سألت فلان وقال لي حلال أو قال لي حرام. تمام؟ طيب خلينا نرجع لمصدر العلم، الحس والعقل والخبر والإلهام. توضيح للأربعة، توضيح سريع. التوضيح سريع، الحس التجارب الشخصية، التجارب الحياتية. أنا في النهاية كمثل الطب، كمثل عامة العلوم المعاصرة. هل التجربة هنا معتبرة؟ آه التجربة معتبرة حتى في الأدلة الشرعية. إحنا دائما الفتوى قسمين، في معرفة بالأدلة الشرعية والشيء الثاني معرفة بالواقع. أنا لما باجي أفتي في عامة المسائل سواء المعاصرة أو حتى القديمة، أنا في النهاية خالص بعتمد على يعني مثلا الفقهاء حتى قديما. سأضرب مثال، لما بيحددوا أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض بيقولوا ما الذي جعل الفقهاء يقولوا أقل مدة الحيض كذا وأكثره باتفاقا مثلا أقصى مدة ذكر 16 يوم؟ يقولون الوجود والتجربة. ماشي. أنا بس أكيد لها ضابط فيها عند العلماء، كل عشان حاجة ما يجيش واحد مثلا عفوا هيقول لي لو قلت أهم سقع حلع يصو 100 مرة ربنا عز وجل هيشفيك ويعافيك، او انت لو مش بتخلفي هتخلفي، او انت ودي تجربه انا سمعتها عن الشيخ فلان اللي كان بيشرب حشيش قدام جامع الازهر مثلا، هو بيقول كده. انا هنا حسبنا الله اضبطها ازاي دي؟ يعني انا ما هو بيقول لك تجربه، التجربه برضو احنا كده هنفتح ونخرج بره الموضوع، بس هي لها ضوابطها، لها ضوابطها قد ناخذ حلقه اخرى ونذكر فيها مزيد من الضوابط. طيب. لكن في النهايه التجربه احد الادله الشرعيه ولها ضوابطها كسائر ادله الشرع. نعم. زي الاحاديث والايات القرانيه نفسها لها ضوابطها في الفهم والتطبيق. لكن في النهايه هل الواقع، هل التجربه الحياتيه تدخل في الفتوى؟ نعم تدخل في التجربة الحياتية. لكن العبادات لا، العبادات توقفية بس سيبقى وسائل العبادات ايضا بيدخل فيها التجربة. يعني لما تقول احنا بنحدد القبلة بناء على ان احنا جربنا البوصلة جربنا الموبايلات دلوقتي، دي التجربة الحلال مثلا. لكن كيفية الصلاة او زيادة الصلاة او العبادة نفسها، قلنا كل شيء له ضوابطه وكل دليل من الأدلة الأربعة بيكمل الآخر. تمام. طيب ارجع دي التجربة. ننتقل عنها ولا لسه؟ لا ننتقل ماشي. هي زي ما حكيت قلت، كل واحده تحتاج الى حلقه، كل واحده مليان الغام وللعلم. ده حقيقه. وللعلم احنا هنا يعني المصادر الاربعه احنا بنتكلم على موضوع واسع جدا، او اوسع من الفتوى، واوسع من نتكلم على اوسع الكلام عن اوسع حتى من الكلام على الدين نفسه. نعم. تمام. مصادر العلم عند المسلمين ده احد القضايا اللي بنتميز بيها عن مش عن الحضاره الغربيه، عن كل الحضارات. نعم. ماشي. ما هي مصادر، من اين اخذ العلم عند المسلمين؟ العلم اللي هو العلم كل العلم. نعم. ماشي. سواء كان شرعا، سواء كان طبا، سواء كان هندسه، سواء كان ايا ما كانت العلوم كلها، مصادر العلم عند المسلمين عند اربعه. نعم. مصادر العلم عند غير المسلمين احيانا مثلا الحضاره الغربيه الان التجربه فقط. حتى العقل نفسه نحوه في فترة من الفترات يعني. تمام جدا. طيب الحس، العقل. العقل طبعا مصادر كسائر علوم الرياضة. علوم الرياضية 1+1=2 دي لا تحتاج ان انا اجرب. مش محتاج ان انا اقول ده زائد ده ان انا اجيبهم، ده امر عقلي محض. اذا هو العقل معتبر في مصادر العقل العلم. معتبر. لان البعض احيانا الشيخ احمد يقول ان الاسلام يحارب العقل او ينبذ العقل او لا يحترم العقل. ابدا. ابدا، ده هو احد مصادر العلم عند المسلمين. واللي المسلمين ابدعوا فيه غايه الابداع. المسلمين العلوم التي انشاوها، اكثر العلوم التي انشاها المسلمون مثلا علم اللوغاريتمات مثلا، وعلوم حساب المثلثات، وعلوم علوم رياضيه محضه انشاها فقهاء للعلم. انشاها فقهاء من اجل حل مسائل فقهيه كانت عويصه في ابواب المواريث. فباب المواريث طبعا بيقعدوا يفترضوا افتراضات وافتراضات وافتراضات، فبتجد مسائل تعقدت لدرجة ان كسور كتير ما عادش لم يعد لها حلا. فاوجدوا اللوج. ماشي. او اوجدوا ابتكروا انواع من علوم الرياضة لحل هذه المسائل. فالعقل احد مصادر العلم قطعا عند المسلمين، بس العقل بضوابطه الصحيحة ايضا، والتي يعني تحتاج ايضا الى توسع. لا يعمل عقله في نص واضح قطعا صريح وصحيح، قطعا سيبقى في النهاية خالص ان هو مكمل واحد مصادر العلم المعتبرة، لكن بضوابطه الصحيحة المميزة بين الصحيح العقل الصحيح والعقل غير صحيح. بدأت ترجعني للبصة اللي أنا متعود عليها. لكن في الأول خلتني بص أبدأ. انتبك. لا الشيخ أحمد إيه اللي حصل له بقى. الإلهام والحس. طيب الخبر. حضرتك تتكلم هنا عن الخبر الوحي. الخبر في بالنسبة للدين الوحي. الوحي القرآن والسنة عبارة عن خبر. يعني القرآن نقل إلينا. ما زلنا حتى يوم الناس هذا بنروي القرآن عن شيوخنا الذين رأوهم عن شيوخهم عن شيوخهم عن شيوخ نقل. ماشي. والنقل ده له قواعده في القبول وعدم القبول. طبعا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن في النهاية هو منقول النقل الخبر. وكذا السنة منقول نقل الايه؟ نقل الخبر. ويمكن طبعا كان لكم حلقات ومواضيع في موضوع السنة. بس في النهاية هي الذي سيسقط هذه السلسلة سيسقط هذه الايه؟ السلسلة. لانها في النهاية باب واحد. اذا اسقطت باب قبول الاخبار. ماشي. فقد اغلقت باب الدين بالكلية. ماشي. أسقطت السنة فقد أسقطت القرآن. مش لأجل أنها السنة. لأجل أن الإيه أغلقت باب الخبر. الوحي هو هنا وحي وهذا وحي. ده في الدين وفي الدنيا كذلك. أنا لم أرى الولايات المتحدة الأمريكية. هل أستطيع أن أنكر وجود الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا. ده أمر متواتر. في بلد اسمها غينيا بيساو. ماشي. ممكن أحفظ الاسم بالعفو. لكن لا أستطيع أن أنكر وجود هذا البلد. ده أمر متواتر. ده طب والخبر ده. طب لما حد يقول لي في بلد اسمها بلا بلا بلا. ماشي. لا ده خبر واحد. أسأل الناس التانية في بلد اسمها كده فعلا. في جزيرة اسمها موريشيوس مثلا. لا في مفيش. لا في ساعتها ايه. الى ان اصل الى ان في ام لا يعني الخبر صحيح او غير صحيح. في سائر حياتنا الدنيوية نتعامل بهذه الطريقة. ماشي. نعم. طيب الالهام. الالهام وصلنا وليس مشكلة. لكن سيبقى في النهاية هو احد مصادر العلم التي لدى المسلمين. قد يكون يصل الى درجة القطع كاحساسنا بعدم وجودنا. واحنا ممكن مثلا احنا لو الناس كان في رواية قديمة وتمثلت في فيلم اسمه The Matrix مثلا. بيتخيل الناس احنا يمكن هنطلع بره موضوع الفتوى خالص. بس مثلا ان الناس كلها من الناس مش مفيش وجود حسي. ده احنا قاعدين وفي اجهزة في دماغتنا زي الاحلام. نحن نعيش حلم. ولسنا ايش ولسنا نعيش حياة حقيقية. لسنا ليس لنا وجود حقيقي. طيب انا داخليا لا اشعر بهذا. انا مش شخص. مرة حتى كان في نقاش مع واحد من الملاحدة او مش من الملاحدة شخص وقع شاب وقع بس شاب ده كان كبير في السن. وقع في شبهة الالحاد وقابلته في مدينة نصر وقعدنا في نقشنا. بس كانت الدخلة الاولى ان انا احسب انه رجع. احسب. في اول الجلسة خالص طبعا انا قبل ان نجلس سألت الوسيط الصديق المشترك يعني هل هو 1+1=2 عنده مقر بيها ام لا. فالصديق ده مهندس فضحك وقال لي لا طبعا ما وصلش لم يصل لهذه المرحلة ابدا. فقلت له طيب لما نقعد. فالمهم اول ما جلسنا الجلسة قلت له يا فلان 1+1=2 ده حقيقة ام ليست حقيقة. قال لي لا ليست حقيقة. انا بصيت للمهندس. فيعني المهم الشاهد فكانت الدخله الاولى لي ان انت تشككوا في الامر الحس. قلت له ما الذي يمنع ان انت قبل ما تيجي الجلسه دي كده انت لسه اصلا حد صنعك مش لسه من وليس لك اي حياه ماضيه. انت مجرد حد برمج لك كل ما تتخيله ان اللي انت عشته في الماضي ده ان ليك زوجه واولاد وكان ليك طفوله كل ده كده اتزرع في دماغك. ده مش موجود في الحقيقه. فقال لي لا طبعا عمري ما قلت له طب ممكن كافتراض. قال لي ممكن بس ايه بس واقع. طب ما الذي يجعلك توقن بان ده غير صحيح؟ ده احساس داخلي. ده الهام. قضيه الاحساس الداخلي دي او الالهام هتفتح لي باب ضخم جدا من الخرافات والخزعبلات. لا لها ضوابطها. لها ضوابطها. ما عايز ضوابطها دي نجلس حلقة اخرى. عدينا سريعا. مش مسافة عديها. اولا الا تتعارض مع الوحي. لا تتعامل على ممتاز. انا يكفيني هذا الضبط. انا كده اتعجن بالي يعني. يعني واحد راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له صلى الله عليه وسلم يبلغ امر لم يبلغه في الدين. ده معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبلغ باقي الدين. ده كذب. لكن سيدنا عثمان لما راى النبي صلى الله عليه وسلم وهي مروية بسند صحيحة فقال له غدا تفطر معنا. فعثمان انا اقول ان الرؤية دي ايه لا ماشي او كالهام عمر او كالهام عمر وان كان عمر لم يكن يقطع به. ماشي. ما كانش بيتعامل على هذا الايه الاساس انه ده الهام قطعي، بس كانت ايه؟ كانت احد الادله المرجحه. فاحيانا بيكون قطعي واحيانا بيكون مرجح. لكن انا هنا لما اجي عند واحد من هؤلاء المخرفين بيجي يلبس العمه الخضراء والشال ويقول لك انا بالنص، انا سمعته منذ يومين بالنص يقول انا قال لي رسول الله انت من اولياء الله الصالحين، انت ولي من اولياء الله الصالحين، وقد قال الله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويفضل يتكلم عن الالهام بهذا الشكل الذي ليس له علاقه اصلا بالقران والسنه. فانا عندي باب عاوز اقفله في الحقيقه. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءك في المنام وقال لك انت من اهل الجنه، ماشي، ده اذا كان الايمان قال لهم في حياته صلى الله عليه وسلم انتم من اهل الجنه كانوا يخافون على انفسهم، وما في واحد منهم قال انا ولي وانا وانا ولا وانا وانا. ده دليل انك في الحقيقه اما انك كاذب لم ترى اصلا، او رايت شيئا غير شيئا شيطانا، يعني رايت شيطانا غير النبي غير النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، جاء الشيطان يتلعب بك. مره شيخ الاسلام التيميه كان له نظره مع عدد من الطوائف، طائفه الرفاعيه، المهم في احد مناظراته احد الشيوخ في دمشق قال له انا اذا انا لي كرامه قاطعه بانني يعني على الطريق الصحيح. فقال له ما الكرامه التي؟ قال اذا ناداني احد المريدين من اي قطر من الاقطار يظهر لي لوح كالزجاج فيقول لي اريد كذا يا شيخ فاجيبه، او يسالني فاجيبه. فقال له شيخ الاسلام التيميه رحمه الله قال اذا جاءك هذا اللوح بيني وبينك، ماشي، بيني وبينك امام الله سبحانه وتعالى، اذا جاءك هذا اللوح فاقرا ايه الكرسي، فان بقي ماشي فهي كرامة من الله سبحانه وتعالى، نعم، وإن لم يبقى فهو شيطان يتلاعب بك. فالرجل كان صادق. ماشي، فلما ظهر لوح الزجاج ده كان إيه؟ قرأ آية الكرسي فاحترق اللوح. ماشي، فرجع وتاب هو ثابت وتاب هو وسائر الطائفة. العلم أصلا هم كانوا في زمنه كانوا سابوا باب السجن مفتوح، حتى إن الطائفة دي كانت بتكره شيخ الإسلام كرها شديدا لدرجة أنه كانوا يدبرون قتله. فقالوا نترك له باب القلعة مفتوح ماشي حتى تأتي هذه الطائفة واقتلونه. فكان هذا سببا في توبة هذه الطائفة بأكملها، سبحان الله، شيخها بأتباعها على يد شيخ الإسلام. فالشاهد أن يعني هذه الفارق بين يعني الصحيح والفاسد أو الإلهامات الصواب والإهمات، أنا عارف أن هذا الباب غامض لكن أنا ما أقدرش أقوله بشكل عام. لا قطعا ينفعش. لا أستطيع. لا أستطيع. أنا أقول لها أستاذ أحمد كلنا بنتعامل به في حياتنا اليومية وفي الدينية. أنت بتقبل أحمد رشدي علشان أنت بتجد أنا مستريح لي، ده قبول، ده حقيقة وعدم قبول. وأنا أحبك في الله والله. وآخرين لا ما بقبلهوش، ده أمر ضابط الشرطة اللي واقف في الشارع وشغال بقاله سنوات طويلة، ممكن تلاقي فرد الشرطة بيفتح الميكروباص كده وبيبص في الميكروباص كله وبينادي الواحد بس وسط الميكروباص يقول له هات بطاقتك، ويطلع هو اللي عليه مشكلة. احيانا بيكون غلبان ملوش علاقة. بس كثيرا او احيان كثيرة بيكون صحيح. هو تحديد. فتقول هو عارفه ازاي؟ في حاجتين، هو بيدرس طبعا علوم بتوضح له المضطرب والغير مضطرب، وحاجة تانية حدث نتيجة شغلانته في المهنة دي سنوات طويلة هنا في مصر، حفظ فلا بب عنده احساس بسنس كده. الطبيب احيانا ممكن ما تكونش لحيته هي سبب. لا طبعا دي مشكله اخرى، ماشي، ده ورث اجتماعي يحتاج الى تنظيف يعني او يحتاج الى تصحيح. لكن ممكن تجد الطبيب اول ما تدخل عليه، بعض الاطباء يقول لك ده عنده، انت عندك كذا. طب انت كشفت فحوصات؟ انا لي صديق ربنا يحفظه احد الأفاضل يعني قال لي مرة لفيت بابني، كان ابنه صغير كده، قال لي ابني ده لما ظهر عنده مرض مرة ولفيت بيه تقريبا ده أطباء مصر كلها، نعم، ماشي. فقال لي هو كان بيرشح لي طبيبة في مصر الجديدة، وقال لي الطبيبة دي وحكى لي الموقف، قال لي أنا لفيت مصر كلها ومش عارفين نوصل لحل. قال دخلنا عند الطبيبة دي فأول ما شافت الولد قالت الولد ده عنده كذا. ماشي. طب المرض ده تقريبا واحد في المليون. ماشي وهي من غير فحوصات من غير كذا من غير كذا من غير كذا. ده لو سألتها الهام. لا الالهام ده مكتسب نتيجة الاحتكاك والخبرة. لكن حاجة وضعت الضبط مهم جدا شيخ احمد وهو عدم مخالفة الشرع لو احنا بنقتل الوحي قطعا والا فهو يبقى من خزعبلات المجرمين اللي بيألف. هو في منه صحيح ومنه خطأ ونحن نصيب احيانا انت ممكن في شخص اول ما تراه وتقبله وبعد كده تبين لك انه هو كان شخص سيء. لكن في كل الاحوال في كل الاحوال انا كرجل عادي او كطالب علم مبتدئ في العلم الشرعي ليس لي ابدا ان اميز الفتوى او أن اميز الصحيح من الضعيف او الحرام من الحلال بالالهام. لا احنا بنتكلم على ان الشخص ده العلم. مصادر العلم مصادر العلم. لكن الرجل العامي يسأل من يرى فيه العلم نعم. والتقوى والورع. محتاج رسالة اخيرة من فضيلة الشيخ احمد رشدي لكل من يشاهدنا الان في مسألة الفتوى، كيف يأخذ الفتوى ولمن يتوجه؟ دائما بننصح الناس ان يا عباد الله يا عباد الله ابحثوا عن العلم وتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم ماشي. وليس كل من صار إماما لمسجد حتى ولو كان خريج جامعة الأزهر. أنا مرة في حلقة من حلقات اللي جمعت عدد من شيوخ الأزهر نعم. وكانوا بيناقشوا موضوع الفتوى ده وقالوا حتى الحاصل على ليسانس الشريعة الإسلامية، حتى الحاصل على ماجستير، حتى الحاصل على دكتوراه. يعني أنا تعجبت أنهم وصلوا لمستوى أن الدكتوراه أن في الأخير خالص ما هو الحاصل على ماجستير حاصل على إيه؟ على ماجستير في مسألة نعم. أو موضوع أو صحيح. حصل على دكتوراه في موضوع أو مسألة نعم. فليس معنى أنه حصل على شهادات كمثلي الحاصل قديما على إجازات أو حتى حديثا على إجازات. مرة أحدهم أيام الجامعة جالي ومعاه شنطة من الأسانيد والإجازات نعم. ماشي ويبيعها يعني بيبيع عايز عايز مال اسم والبصر على اونلاين يعني عايز يشتري بيشتري اللي عايز يشتري بيشتري معايا صحيح. اسانيد لكتب السيوطي كامله واسانيد لمش عارف ايه واسانيد لكذا. تحصيل الاسانيد او الشهادات ليس معناه العلم طيب انما الشهره بالعلم واعتراف الناس له بالعلم ده واحد. اتنين او لو انت عندك قدر من التمييز ده لطالب علم مميز لطالب العلم الذي يستطيع او اللي عنده قدر من العلم يستطيع ان يميز ان الشخص ده بيتكلم بعلم او لا يتكلم بعلم نعم. ليس عنده اي قدر من التمييز يبقى بالشهرة. الشيء الثاني هو انه يتقي الله سبحانه وتعالى شخص ورع تمام. دائما ليس معنى ان ده مؤذن في مسجد او ان شخص صالح او ان شخص ملتزم دينيا انه صار مفتيا. هو بالأمس لم يكن يصلي والحمد لله هداه الله سبحانه وتعالى وصار يصلي من سنة ولا سنتين وأطلق لحية أو لم يطلق لحية. المهم أنه صار له سمت الدين أن معنى ذلك صار شيخا مفتيا. لا هو يحل له أن يفتي ولا الناس ينفع يعني تضعه في هذه الموضع. الناس لما بتتلف حواليه وتسأله بتضطر أنه هو يعني بتدفعه إلى الانحراف وأنه هو يفتي ماشي. وليس هذا عذرا بس الشاهد ان انت احيانا بتجد شخص جاء ويقول لك انا استفتيت. تقول له استفتيت مني؟ يقول لك الراجل اللي بيأذن في الجامع جنبنا وقال لي طلع فدية مش عارف ايه ولا هات 30 جنيه للجامع ماشي. في امور وفي فكرة متوارثة عندنا يا شيخ احمد بس للأسف وقت الحلقة خلص ممكن نتكلم عنها مرة اخرى. لكن في فكرة متوارثة عندنا بشدة اللي فكرة انا طلقت مراتي والشيخ قال لي ادفع 100 جنيه وموضوع خلص. والناس تظن هذه كفاره هي غير موجوده اصلا ليس لها اصل ان فكره الشيخ يقول له هات فلوس وياخدها او يحطها في المسجد او ايا كان حتى لو كفاره اصلا مش هي دي يعني وطريقتها مش كده. فتوى الطلاق دي موضوع تاني موضوع يعني نعم. هي لوحدها بعيدا عن موضوع الفتوى اصلا نحتاج الى حلقات لفتاوى الطلاق صح. لكن عجيب عجيب والله العظيم يعني انا من من من من, من تقريبا اقل من شهر واحد متصل علي طلق زوجته في اول شهر 3 مرات طلقات واضحه وصريحه وراح للشيخ فقال له لا مش عارف تعمل ايه طلقها ثم رجعها طلقها ثم رجعها طلقها ثم رجعها وفي النهاية يقول له لا ممكن أصلا أنتم موثقتوش أو موثقتوش. وأحد السادة العلماء تم الاعتداء عليه يعني أحد السادة العلماء منذ أيام تم الاعتداء عليه من رجل بلطجي طلق مراته 5 مرات وفي الطلقة الرابعة والخامسة شيخ للأسف الشديد قال له يجوز ارجع عادي مفيش مشكلة وادفع 200 جنيه ولا بتاع ورجع. فسأل هذا العالم فقال له لا حرام عليك ففرق بينهما فانتظروا بلطجي في الشارع وضربوا بسكين يعني اعتدى على الشيخ يعني حسبنا الله الله المستعان. شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ احمد رشدي احد علماء الازهر الشريف سيدنا على وعد ان نكمل باذن الله الموضوع لم يكتمل بعد ده حقيقة رضي الله عنك باذن الله بارك الله فيك واياكم. مشاهدينا الكرام قضية الفتوى ومن ياخذ او ممن ياخذ الإنسان دينه فإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الشيخ أحمد رشدي أوضح ضابطين مهمين جدا في الشخص الذي تأخذ منه الفتوى. النقطة الأولى العلم، والنقطة الثانية الديانة. وما فيش واحد يغني عن الآخر، يعني مش معنى ان هو عالم أخذ حصل شهادات معينة وأسانيد وإجازات ان هو كده خلاص يفتي، إن لم يكن عنده الديانة فلا تأخذ منه الفتوى، وإن كانت عنده الديانة ولم يكن عنده العلم فهو كذلك لا تأخذ منه. الشرطين مهمين جدا، أن يكون عنده علم وأن يكون عنده ديانة يخاف من الله سبحانه وتعالى، ولا يبيع الفتوى لأجل المال أو لأجل المنصب أو لأجل التلفزيون أو لأجل الشاشة أو لأجل السوشيال ميديا أو لإرضاء المستمعين أو لإرضاء المشاهدين، وإنما يكون لمرضات رب العالمين سبحانه وتعالى. قضية علقها في رقبة عالم وتطلع سالم من هذه الخرافة اللي البعض بيتكلم فيها، وللأسف يضع نفسه في مأزق مع الشرع وهو يعلم أنه يأخذ بهواه وأنه لا يأخذ بدين الله سبحانه وتعالى، مشكلة كبيرة جدا. أنت تعلم إذا أن هذا العالم أو هذا الشيخ مخطئ فلا يجوز لك أبدا أن تأخذ بقوله إن كنت تعلم خطأه، ولكن يجب عليك أن تلتزم بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. الحديث عن الفتوى بالذات في زمن السوشيال ميديا والانفتاح الرهيب اللي حصل في الفتية محتاج إلى توضيح وإلى حلقات وإلى حلقات. لعلنا نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا قبولا، وللحديث بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.